بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في سيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقفنا عند ثناء الناس عليه، والثناء على الإمام البخاري كثير جدا، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة البخاري في المقدمة، وكنا قرأنا شيئا كذلك في درس أمس، من ثناء تلاميذ البخاري عليه أن الترمذي رحمه الله قال: لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. وأيضا تلميذه مسلم قال له: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وأيضا قال له تلميذه ابن خزيمة أو قال عنه: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. وقال موسى بن هارون الحمال الحافظ البغدادي: عندي لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر أن يصيب آخر مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه. وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر: سمعت العلماء بمصر يقولون: ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. ثم قال عبد الله: وأنا أقول قولهم. وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة: لو أن رجلا كتب 30,000 حديث لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل، يعني التاريخ الكبير. وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى، والحاكم أبو أحمد متأخر من طبقة الدارقطني، قال عن البخاري: كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلت. قال الحافظ ابن حجر بعدما ذكر جملة من هذه العبارات العاطرة للعلماء والأئمة في الثناء على الإمام البخاري، قال رحمه الله: ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لثني القرطاس ونفلت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له فذلك بحر فذاك بحر لا ساحل له. كثير الثناء على البخاري كثير رحمه الله. قال: وإنما ذكرت كلام ابن عقدة وأبي أحمد عنوانا لذلك، وبعدما تقدم من ثناء كبار مشايخه عليه لا يحتاج إلى حكاية من تأخر، لأن أولئك إنما أثنوا بما شاهدوا ووصفوا بما علموا، بخلاف من بعدهم فإن ثناءهم ووصفهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم، وبين المقامين فرق ظاهر، وليس العيان كالخبر، ليس الشيء الذي تراه بعينك كالشيء الذي تخبر عنه. البخاري رحمه الله حافظ الأمة، وله حكايات وقصص في هذا الباب لا ينقضي منها العجب من حفظ الإمام البخاري رحمه الله وتقدمه في ذلك. قال الكلوذاني: قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة. وقال أبو الأزهر: كنا بسمرقند 400 محدث، فتجمعوا وأحبوا أن يغادروا محمد بن إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد العراق في إسناد الشام، وإسناد الحرم في إسناد اليمن، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة، يعني بغلطة واحدة. وهنا قصة أيضا حصلت له في البصرة، قال يوسف بن موسى المروزي: كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديا ينادي: يا أهل العلم، لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري. فقاموا إليه وكنت معهم، فرأينا رجلا شابا ليس في لحيته بياض، فصلى خلف الأسطوانة، فلما فرغ أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلسا للجملاء، فأجابهم إلى ذلك. فقام المنادي ثانيا في جامع البصرة فقال: يا أهل العلم، لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، فسألناه أن يعقد مجلس الإملاء، فأجاب بأن يجلس غدا في موضع كذا. هذا يشبه الإعلانات الموجودة اليوم، يعني يعلن عن المجلس. قال: فلما كان الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظارة حتى اجتمع قريب من كذا كذا 1000 نفس. فجلس أبو عبد الله لله، وهو شاب انتبه، شاب ليس فيه شعر بيضاء. قال: فجلس أبو عبد الله للإملاء، فقال قبل أن يأخذ في الإملاء، قبل أن يبدأ في الدرس ويبدأ في الحديث، قال لهم: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها، يعني ليست عندكم. يأتي أهل البصرة ويحدثهم بأحاديث عن شيوخهم ليست عندهم. قال: فتعجب الناس من قوله. صحيح، عجيب، يتعجب الناس من قوله، يعني هذا رجل بخاري وغريب وشاب، ثم يأتي إلى البصرة ويحدث بأحاديث عن شيوخه، عن شيوخ الأولين كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وأيوب، شيوخ الأولين، أو شيوخ الذين جاءوا بعد ذلك كمحمد بن سلمة وحمد بن زيد وإسماعيل بن علية، هؤلاء هم علماء البصرة، وحديث البصرة يدور على هؤلاء الأئمة. فهو يقول يحيى العلم في البصرة: أنا أحدثكم بأحاديث عن هؤلاء ليست عندهم. انظر إلى التحدي والقوة في الحديث. قال: فتعجب الناس من قوله، فأخذ في الإملاء، فقال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل بن أبي رواد العتكي ببلدكم، قال: حدثني أبي عن شعبة عن منصور وغيره، عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القول الحديث، حديث الرجل يحب القوم ولما يلحق به، فقال النبي المرء مع من أحب. هذا من حديث أنس، وأنس أين سكن؟ سكن في البصرة. ثم قال له البخاري هذا ليس عندكم عن منصور، إنما هو عندكم عن غير منصور. قال يوسف بن موسى فأملى عليهم مجلسا من هذا النسق يقول في كل حديث روى فلان هذا الحديث عندكم كذا، فأما من رواية فلان يعني الذي يسوقها فليس عندكم. فساق لهم أحاديث من أحاديث البصرة وليس عندهم. هذا لا يدل على كثرة الحفظ، يعني لا يدل على قوة الحفظ، هذا يدل على سعة الرواية، على أن البخاري بحث لا ساحل له. وفي بغداد أيضا حصلت له قصة تدل على قوة الحفظ وأنه نابغة. يقول أحمد بن حسين الرازي سمعت أبا أحمد بن عدي الحافظ يقول، ابن عدي معروف الإمام الحافظ صاحب الكامل في الضعفاء، يقول سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون، وهذه القصة ضعفها بعضهم وهذا التوقيف ليس له وجه. القصة ذكرها الأئمة واعتبروها وجعلوها دلالة تدل على قوة حفظ البخاري، ونقاد النقاد في التاريخ كالذهبي حافظ ابن حجر يذكرونها، بل احتجوا بها وأثبتوها وجعلوها كما ذكرت دليلا على قوة حفظ البخاري وعلى أنه نادرة. ثم إن هذه القصة لا تستغرب على مثل البخاري، البخاري له حكايات وقصص تشبهها وتشهد لها. أما من حيث السند فإن ابن عدي يقول حدثني عدة من مشايخ بغداد، يعني من أهل العلم في بغداد، فالسند قوي لمثل هذه القصص. المسألة مثل الحديث النبوي، الحديث النبوي نعم يحتاط، أما في أمثال هذه القصص فإن هذا السند يكون مقبولا لأن القصة مشهورة، حدث بها جمع من أهل العلم في بغداد وابن عدي سمع منهم هذه القصة. يقول رحمه الله سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا لمتن وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس لكل رجل 10 أحاديث، وأمروه إذا حضر المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري. هذه يعني مكيدة منهم، يريدون الامتحان، امتحان البخاري. جاءوا ب100 حديث والحديث له سند وله متن، السند هي سلسلة الإسناد، مثلا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود هذا سند، مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه هذا سند، والمتون هي الأحاديث الفوض الأحاديث. فماذا فعلوا؟ قلبوا المتون والأسانيد، أخذوا هذا المتن وركبوا له إسناد آخر، وأخذوا هذا الإسناد وركبوا له متن آخر، قلبوا الأسانيد والمتون. يعني الحديث الذي يرويه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر جعلوه مثلا من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر مثلا، أو جعلوه من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وهكذا قلبوا المتون والأسانيد. وجاءوا ب10 من طلاب العلم ودفعوا لكل طالب أو لكل رجل 10 أحاديث من هذه الأحاديث التي فعلوا فيها هذه الأفاعيل، قلبوا أسانيدها ومتونها، وأمروهم أن يسألوا عنها البخاري، إذا حضر البخاري يسألوه عن هذه الأحاديث. طيب، وأخذوا عليه الموعظ في المجلس فحضروا، وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه. سأله عن السند الأول أو الحديث الأول المقلوب الذي هو غلط، البخاري قال ما أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ، والبخاري يقول لا أعرفه. سأله عن الأحاديث العشرة حديثا حديثا، والبخاري يقول ما أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، أدرك الحيلة فهم. ومن كان لم يدري القصة يقضي على البخاري بالعجل والتقصير وقلة الحفظ، الذي لا يدري ما الحكاية، ما يدري أن هذا أمر دبر بليل، يقول البخاري هذا البخاري الذي نسمع به، هذا البخاري الذي يقولون يحفظ ما يعرف الأحاديث، يقضي عليه بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب رجل من العشر أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرف 100 حديث، يقول ما أعرف. هذا أيضا يدلك على يعني على ورع البخاري، وأيضا على ذكائه وفطنته وعلى عقله، أيضا ما أخذ يتلكى وأخذ يحقق ويوبخ، لا، رجل عاقل ألقي عليه غلط فقال ما أعلم وسكت. انظر إلى العقل، هذا يدل على كمال العقل، ما أعلم، وعلى الفطنة أيضا. فلما فرغ كلهم من تلك الأحاديث وقد علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول، الآن بدأ يصحح الغلط، التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. الغريب في القصة ما هو؟ العجب في القصة، يسمع العجب في القصة. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله معلقا على هذه القصة، قلت هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه الخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة، هذا العجب. ليس العجب أن البخاري يحفظ هذه الأحاديث على الصواب فهو حافظ، العجب أنه حفظ الغلط من المرة الأولى، حفظ الغلط من أول مرة ثم رده إلى الصواب. ولذلك لما أراد أن يصحح قال بالأول حديثك الأول قلت فيه كذا، يعني ذكر الغلط وصوابه كذا. ليس العجب في حفظ الصواب، العجب أنه حفظ الغلط وذكره كما ألقوه عليه، يعني كما قال الحافظ ابن رجب يخضع للبخاري، رحمة الله عليه. البخاري رحمه الله تعالى حصلت له فتنة، وهذه سنة الله عز وجل في الأنبياء وأتباعهم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. كان البخاري رحمه الله قد قدم ليسنابور سنة 50 و200، وليسنابور هي بلد الإمام مسلم بن الحجاج معروفة في خراسان، وكان في ذلك الوقت كان عالمها وإمامها وشيخها هو محمد بن يحيى الذهلي. ومحمد بن يحيى الذهلي أيضا كان من الأئمة من أهل العلم والأثر والسنة، فلما قدم البخاري رحمه الله نيسابور محمد بن يحيى الذهلي أوصى الناس أن يسمعوا منه، قال اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم تسمعوا منه. وأهل نيسابور احتفلوا بالبخاري احتفالا عظيما. يقول الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. المرحلة يعني نحو 50 كيلو. وقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فإني أستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد فنزل دار البخاريين، فقال لنا محمد بن يحيى لا تسألوه عن شيء من الكلام. البخاري رحمه الله كان قد أشيع عنه مسألة معروفة، مسألة اللفظ، كلمة لفظ بالقرآن مخلوق، لفظ بالقرآن مخلوق. والبخاري رحمه الله ما كان يقول هذه الكلمة، وإنما كان يقول أفعالنا ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، وكان يقول أفعال العباد مخلوقة. ولكن سيد السبب في الفتنة التي حصلت في نيسابور. ومع ذلك الذهلي رحمه الله، وهذا أيضا من عقله، قال للناس لا تسألوه في شيء من الكلام، يعني في شيء من العقيدة، في مسألة اللفظ هذه. لماذا؟ قال فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه، إن أجاب بخلاف ما نحن عليه، لأن الذي عليه الذهلي هو ما عليه الإمام أحمد بن حنبل، أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق مبتدأ. فما أحب الذهلي رحمه الله أن يثير هذه المشكلة وأن يثير هذه المسألة. لماذا؟ قال فإن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئ بخراسان. قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح. والذهلي رحمه الله كان قد أوصاه أن لا يسألوا في هذه المسألة، لو أجاب بخلاف ما هم عليه وقعت الفتنة وشمت البدع في أهل السنة. ولكن طبعا بعض الناس جاء وسأل. قال فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه والناس مزدحمة جدا عليه، قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن. هذه مشكلة، امتحان، سأله عن اللفظ بالقرآن. فقال البخاري أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. هذا توقف، كما قال الذهبي رحمه الله في سير علم النبلاء، يقول إن البخاري توقف في المسألة عن سبك، ولم يفهم الذهلي رحمه الله هذا التوقف إلا أنه إقرار للنقضية. قال فوقع بين الناس اختلاف، فقال بعضهم قال لفظ بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم لم يقل، فوقع بينهم في ذلك اختلاف حتى قام بعضهم إلى بعض قال فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم. وشيعة في البلد وهي فتنة طبعا، والفتنة يدخل فيها كل أحد ويخوف فيها الناس، ويأتي الناس الذين يريدون الاصطياد في الماء العكر ويتكلمون. وشيعة في نيسابور أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وبلغ ذلك إلى محمد بن يحيى الدخلي فقام عليه وشنع عليه وحذر الناس منه وأمر الناس أن لا يحضروا مجلسهم. لماذا؟ لأنه يقول لفظ القرآن مخلوق، فتنة سبحان الله. حتى أن الدهلي قال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول لفظ القرآن مخلوق. فمن حضر مجلسه فلا يحضر مجلسنا، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. الذهبي رحمه الله قام قياما عظيما في هذا المسألة على البخاري. يقول الذهبي رحمه الله فيما يروي عنه أبو حامد الشرقي: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. إذن الذهلي شيخ البلد وإمام البلد قام على البخاري. قال الحاكم: لما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم ابن الحجاج وأحمد ابن سلمة. الناس تركوا البخاري انقطعوا عنه، ما يأتيه إلا رجلان فقط. حتى أن الذهلي رحمه الله من جزي قال: على من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. الذي يقول باللفظ يقول. فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس، فبعث إلى الذهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر الجمال. يقول الحافظ بن حجر: وقد أنصف مسلم فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا. امتحان عظيم والله. يعني أهل نيسابور الذين استقبلوه بمرحلتين واحتفوا به وامتلأت الدار والسطوح واجتمعوا به، إذا بهم بعد 3 أيام أو 4 أيام يتركونه وينقطعون عنه. هذا شيء شديد والله، والله إنها فتنة عظيمة وامتحان عظيم. ولكن الإمام البخاري رحمه الله صبر. يقول أحمد بن سلمة النيسابوري: دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان، يعني به الذهلي الإمام الذهلي، يا أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة، وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ يعني قام الذهلي في هذا الأمر. والذهلي رحمه الله لا يتهم، إمام عظيم وحافظ، والظن به أنه قام غيرة على العقيدة السلفية رحمة الله عليه. لكنها فتنة كما ذكرنا تعمى فيها الأبصار، ولا يستطيع أحد أن يأتي ويراجع الذهلي كذلك. المسائل هذه أخواني ما فيها عندهم مراجعة، مسائل العقيدة والسنة مسائل خطيرة ما يجاملون فيها أبدا. يعني انظر على عظم قدر البخاري ومنزلة البخاري في الأمة وإمامة البخاري في الناس، لما عرفوا عنه وإن كان هذا إشاعة كما يظهر، لما رأوه توقف في المسألة وأشيع عنه أنه يقول لفظ القرآن مخلوق تركوه. وهو من؟ من هو؟ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. والآن نقول لهم سيد قطب يقول يحل الوجود ويقولون ما نتركه، ما نتركه، إمام هدى، لا زال إمام هدى، يشتم الأنبياء إمام هدى، يسب الصحابة إمام هدى، يطعن في عثمان إمام هدى. فرق كبير بين الأمة الإسلامية في ذلك الوقت والأمة في هذا الوقت. الإمام البخاري رحمه الله، البخاري البخاري لما فهموا عنه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق تركه، ما في مساومة في العقيدة، الأمر دين، الأمر دين يا أخوان، ما في مجاملة، ما في مساومة. رحمه الله، رحمه الله الأوزاعي، الإمام الأوزاعي التقى بثور بن يزيد، وثور من العلماء أيضا والحفاظ، لكنه كان يقول بالقدر، عنده بدعة واحدة فقط. فلما أراد ثور أن يصافح الأوزاعي قبض الأوزاعي له، ما يصافحه، ثم قال له الأوزاعي يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المصافحة أو المجاملة، ولكنه الدين، الدين هو الذي يمنعنا من هذا، ولكنه الدين. فهذه قضايا العقيدة، السنة، الدين، ما في مجاملة، لا يجامل لا البخاري ولا غيره، وإن كانوا قد أخطأوا في ذلك، والبخاري رحمه الله ظلم في هذه المسألة كما سيأتي. لكن الشاهد من ذلك انظر إلى الفرق بين الشباب وطلاب العلم في ذلك الوقت واليوم. اليوم يتعلقون بأحزاب شخص منحرف، ومهما ظهر من انحرافه ومخالفاته للسنة يبقى عندهم إماما ويبقى عندهم عالما. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فقلت يا أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان، خصوصا في هذه المدينة، وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ قال: فقبض على لحيته ثم قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرياسة، وإنما هبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير. ثم قال لي: يا أحمد، إني خارج غدا لتخلصوا من حديثه بأجله. وخرج البخاري رحمه الله من نيسابور بعد هذه الفتنة العمياء، ورحمة الله على البخاري، ورحمة الله على البخاري. البخاري فيما بعد كان قد دافع عن نفسه وبين موقفه من هذه القضية. يقول أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف: كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول، يعني البخاري: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا فأكثروا. فقال: ليس إلا ما أقول لك. الذي يزعم أني قلت هذه الكلمة كذاب. قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمرو، احفظ عني، من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة، من زعم من أهل نيسابور وأهل بغداد والبصرة والكوفة والحرمين سمى بهذا الكثير. من زعم أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. هذه الكلمة التي قالها، أفعال العباد مخلوقة. وقال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول، سمعت محمد بن نعيم يقول، سألت محمد بن إسماعيل لما وقع في شأنه ما وقع عن الإيمان، فقال: قول وعمل ويزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على هذا حي وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله تعالى. ثم إن البخاري رحمه الله رجع إلى بلده بخارى، وأيضا وقعت له هناك فتنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، حيث أن والي البلد طلب من البخاري لما دخل بخارى أن يأتي إليه يحدثه بكتاب التاريخ وبكتاب الصحيح، فأرسل إليه البخاري يقول له، أرسل مع الرسول الذي جاء إليه، قال: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري. إذا كان يريد العلم، وهذا السلطان أراد من البخاري أن يأتي إلى بيته ليحدثه ويحدث أبنائه ويحدث أبنائه، يا سبحان الله، يريد من البخاري أن يأتي إلى بيته ليحدثه ويحدث أبنائه، كأن البخاري معلم. فقال محمد بن إسماعيل لرسوله: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري، فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان، تمنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم. إذا ما يعجبك هذا امنعني حتى يكون لي عذر عند الله، أنت الذي منعتني ولم أقتم أنا العلم. فكانت الوحشة بينهم، وقعت الوحشة وما زال به حتى خرج البخاري رحمه الله. خرج البخاري رحمه الله إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند. يقول ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند، وكان له بها أقرباء فنزل عندهم. قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله. وكان ذلك ليلة السبت، ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 رحمة الله على الإمام البخاري، وجزاه عن هذه الأمة خيرا. أما صحيح البخاري وهو الكتاب الذي سوف نقرأه ونعيش معه، فهو أعظم كتاب في هذه الأمة بعد كتاب الله عز وجل. والسبب الباعث للبخاري على تأليفه أنه كان مرة في مجلس شيخه إسحاق بن راهوية، فإسحاق قال لأصحابه: لو جمعتم كتابا مختصرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني صاحب الفكرة هو إسحاق بن راهوية، يقول البخاري فوقع ذلك في نفسه، يعني هذه الفكرة التي ألقاها عليه إسحاق بن راهويه رحمه الله هذه وقعت في نفس البخاري، فأخذ في جمع الكتاب الصحيح. كم بقي يجمعه فيه؟ بقي يجمعه ويؤلفه ويصنفه 16 عاما، 16 عاما وهو يؤلف ويصنف. وكان رحمه الله من طريقته في جمع الحديث أنه إذا وقع اختياره على حديث صحيح لا يكتبه في الصحيح حتى يتوضأ ويصلي ركعتين ويستخير، يتوضأ ويصلي ركعتين ويستخير، يستخير الله عز وجل في كتابة هذا الحديث في صحيحه. انظر للدقة والورع رحمة الله عليه. هذا الكتاب اعتنت فيه الأمة عناية عظيمة وله شروح كثيرة جدا، ومن أعظم هذه الشروح الشرح الشهير فتح الباري للإمام الحافظ المعروف علي بن أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى 52 و800، وهذا الكتاب فتح الباري هو العمدة في شرح صحيح البخاري، حتى قيل فيه لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح الباري، وسوف يكون إن شاء الله هو العمدة لنا أثناء القراءة في الصحيح، سوف نقرأ منه إن شاء الله تعالى. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قبل أن يبدأ في شرح البخاري كان قد كتب مقدمة عظيمة بيّن فيها الكثير من أسرار صحيح البخاري. هذه المقدمة هي المشهورة بهدي السالم، عنوان هدي السالم معروفة. الإمام الحافظ ابن حجر أولا كتب المقدمة وبقي فيها سنين، وكتبها في حياة شيوخه، في حياة شيوخه لما كان شابا، وحقق فيها تحقيقا بليغا وأفاد، واشتهرت هذه المقدمة وظهرت لها نسخ وانتشرت في الآفاق. بعد ذلك شرع الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري، وما دونه وكتبه وحققه في المقدمة أفاده كثيرا وسهل عليه كثيرا أثناء الشرح، وبقي يشرح البخاري أكثر من 20 سنة وهو يشرح. كان يعقد مجلسا في كل يوم ثلاثاء يملي على الناس، يملي على الناس قطعا من هذا الشرح حتى كمل، حتى كمل هذا الشرح. والحافظ ابن حجر يقول عن نفسه يعني انه تعب في جمع هذا الشرح، يقول حتى اني كنت ربما قرات المجلد والمجلدين ولا اعثر على شيء، يعني في تحقيق المسائل وفي المراجعه ربما قرا مجلدا او قرا مجلدين ولا يظفر بشيء. فالحافظ قرا الكثير والكثير جدا من الكتب والمصنفات والاجزاء والكتب الحديثية والفقهية واللغوية، قرأ كثير من المصنفات حتى جمع هذا الشرح العظيم الذي بين أيديكم الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك، وأن ينفعنا بهذا الكتاب نفعا عظيما، وأن يجزي البخاري عما كتبه وعما جمع خير الجزاء، وأن يجزي أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله عما شرح وبين خير الجزاء. ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الصحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.